سلام سلام سلام أهديه شوقا لكل بلاد المسلمين. سلام سلام سلام نهديه شوقا لكل بلاد المسلمين. بلادي كل أرض ضج فيها نداء الحق صدى حقها ودوى ثم بسبع المثاني شباب كان للإسلام حصنا. تمنيت الحجاز أعيش فيه فأعطى الله قلبي ما تمنى. سقى الله الحجاز وسكنيه وأمطر كل ساقية ومغنى. أخي إن زرت بيت الله تبغي رضا أو تشتكي هما وحزنا ففي تلك الرحاب عظيم أنس لنا إن دعاه الشوق حنا. بلادي كل أرض ضج فيها نداء الحق صدى حد مغنى ودوى ثم بالسبع المثاني شباب كان للإسلام حصنا. لطيبة يأرز الإيمان حبا ويشتاق لها القلب المعنى. بلاد زانها رب البرايا وباركها وفضلها وأغنى. لحى الله اليهود فما أقاموا لعهد الله في المحراب وزنا. ترى القدس الحزين لنا ينادي وما من سامع قد هب منا. بلادي كل أرض ضج فيها نداء الحق صدى حد مغنى ودوى ثم بالسبع المثاني شباب كان للإسلام حصنا. نسيم الشام يعبق بالمعاني وفي بغداد للإيمان معنى. يناجي المغرب المقدام مصرا ويبكي القدس لبنان المعنى. إذا كابول آيتها جراح ففي صنعها إخوان المثنى. ويهوى القلب شهب المعالي وإسلام بولو صرح المجد يبنى. بلادي كل أرض ضج فيها نداء الحق صدى حد مغنى ودوى ثم بالسبع المثاني شباب كان للإسلام حصنا. سلام سلام سلام أهديه شوقا لكل بلاد المسلمين. سلام سلام سلام نهديه شوقا لكل بلاد المسلمين.